الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده الدرس السابق في شرح الدرر البهية السكاني، ووقفنا أظن عند كتاب اللباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. كتاب اللباس سمي لباسا لأنه يستر العورة، أي يلبسه لستر عورته، يلبسه لستر العورة فسمي لباسا. والأصل في الألبسة الحل والإباحة، الحلو والإباحة. والألبسة أنواع. النوع الأول ألبسة مصنوعة من الجلود، اللباس المصنوع من الجلود، من الجلد، وهذا إن كان من حيوان مأكول اللحم وقد دبغ الجلد فإنه جاز استعماله، إذا كان من حيوان مأكول اللحم ودبغ هذا الجلد جاز استعماله. أما إذا كان من حيوان غير مأكول اللحم كالسباع مثلا فهذا لا يجوز استعماله، فقد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، قال الإمام أحمد: لأنها لا تطهر بالدباق. فمن اتخذ يعني جاكيت مثلا، جاكيت من جلد السباع، فهذا نجس ولا يدبر ولا يطهر بالدباق. أما اتخذ الجاكيت مثلا من جلود البقر أو جلود الغنم فهذا جائز لأنه يعني يطهر بالدباق. هذا الأول الجلود. الثاني من الصوف. الصوف والشعر، وهذا أيضا خاص بمأكول اللحم، شعر مأكول اللحم وصوف مأكول اللحم. أما شعر غير مأكول اللحم كشعر السباع مثلا هذا أيضا لا يجوز الانتفاع بها بأشعارها، لا يجوز. شعر النمر مثلا أو شعر الأسد هذا لا يجوز الانتفاع بها. الثالث الريش. الريش قالوا أيضا بالنسبة للريش يجوز استعمال كل ريش من أي طائر، يجوز استعمال كل ريش من أي طائر، سواء كان الطائر يؤكل أو لا يؤكل، الريش يجوز استعماله. الثالث ما صنع من القطن، الثياب المصنوعة من القطن، وهذا كل قطن جاز استعماله في الثياب. والثياب إما ثياب جديدة وإما ثياب مستعملة. الثياب الجديدة تلبس مباشرة، لا يشترط غسلها، تلبس مباشرة. من شرى ثوبا جديدا فإنه يلبسه مباشرة. أما إذا كان الثوب مستعمل، في هنا تباع ثياب مستعملة، ثياب مستعملة هنا تباع. الثياب المستعملة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ثياب المسلمين، وهذا يجوز استعمالها مباشرة. الثاني ثياب الكفار. ثياب الكفار قال الإمام أحمد في ثياب الكفار: إن كانت تلاقي العورة، يعني كالسراويل تلاقي العورة، قال فهذه تغسل قبل استعمالها، تغسل قبل الاستعمال. قال وأما إذا كانت لا تلاقي العورة كالثوب مثلا ما يلاقي العورة، إذا كانت تحت سروال فهذا يلبس مباشرة. إذن ثياب الكفار المستعملة إذا كانت تلاقي عورة الكفار فهذه لا بد من غسلها، لأنهم لا يتنزهون من البول ولا من غيره، فقد يكون هذا السروال فيه نجاسة فيغسل من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال أما إذا كان لا يلاقي العورة كهذه الطاقية تسمى عندكم لا اسمها كوفية كوفي كوفية نعم، فهذه أخوة يعني ما لغى العورة هذه تغسل اسمها تلبس مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. نعم ستر العورة، لأن اللباس هو ما يستر العورة، وستر العورة واجب. العورات ثلاثة، العورات تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول عورة الطفل الصغير، الطفل الصغير قالوا ابن ست سنوات وأقل، ست سنوات وأقل هذا عورته القبل والدبر، القبل والدبر يعني بأن الصرة والفخذ ليس عورة له. والثاني عورة المرأة، وهذه كلها عورة، كلها عورة تغطي كل شيء، الوجه والجسم كله، لأن الجلباب هو ما يستر من الرأس إلى القدمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي. يعني لو كان الوجه مكشوفا ما قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود النقاب، قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنقاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تنتقب المرأة تلبس النقاب. وقالت عائشة كما عند أبي داود وغيره لما كانت محرمات قالت كان إذا أقبل الركبان قطينا يعني الوجوه، وإذا أدبروا كشفنا. فالمرأة كلها عورة، لكن إذا كانت مثلا تصلي في البيت لها أن تخرج الوجه والكفين وأطراف القدمين كما حقق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال إذا كانت المرأة تصلي في بيتها تغطي كل شيء إلا الوجه والكفين وأطراف القدمين، أطراف القدمين هذا إذا كانت في بيتها تصلي، هذا لباسها في الصلاة. أما لباسها إذا خرجت فإنها تغطي كل شيء، وأما لباسها أمام المحارم هو ما جرت العادة بإخراجه كالوجه والكفين والشعر، هذا ما جرت العادة بإخراجه أمام المحارم، أمام أخيها أبيها الخال، ما جت العادة أمام النساء، ما جت العادة بإخراجه. قال هو الوجه والرأس واليدين إلى المرافق. أما أن تخرج صدرها أو فخذيها هذا حرام ولا يجوز لها ذلك. فالنساء إذا لبست يعني ما يخرج هذه الأمور حتى لو كان عند محارمها حرام، هذه ما تلبس إلا للزوج خاصة فقط. والثالث لباس الرجل، عورة الرجل لباسه عورة من صرته إلى ركبته، من الصرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل من صرته إلى ركبته، الصرة من العورة وقالوا والركبة من العورة. وإن كان جاء في حديث ضعيف حديث أبي الجنوب عن علي بن أبي طالب عنه أنه سنه قال الركبة عورة رواه الدارقطني، لكنه ضعيف لأن أبا الجنوب هذا مجهول، لكن قال به العلماء قالوا من الصرة إلى الركبة، قالوا الصرة من العورة والركبة من العورة، هذا كان في غير الصلاة. أما كان في الصلاة فإنه إيش يغطي منكبيه، زيادة على هذا يغطي منكبيه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه قال قال وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، العاتق اللي هو المنكب يغطيه. نعم قال يستر عورته. قال ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. نعم في الملأ يعني أمام الناس يستر عورته بلباس مباح لا يصف البشرة، بلباس مباح لا يصف البشرة أمام الملأ. والخلاء يعني في الخلوة، في الخلوة لا يجلس مثلا في بيته عريان، لا يجلس في بيته عريان، فإن الله أحق أن يستحى منه. فقالوا لا يتعرى إلا الزوج وزوجته في الفراش فقط، أما يجلس في بيت عريان فهذا لا يجوز. هذا معنى قوله رحمه الله. نعم قال ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي. نعم الآن بدأ يبين الذي لا يلبس من اللباس، بدأ بالحرير. الحرير محرم على الرجال كما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على الذكور. فالحرير محرم على الرجل إلا في حالتين يستثنى، في حالتين. الحالة الأولى إذا كان من باب العلاج يتداوى بثوب الحرير فهذا جائز، فقد جاء في الحديث أن بعض الصحابة أصابهم القمل، القمل الدود المعروف يسمى القمل، دود صغير يكون في الرأس، لا أعرف ما هو اسمه عندهم اسمه. القمل شيخ هل يعرفون إخوانه القمل؟ معروف تشاوى. نعم فرخص عليه الصلاة والسلام بلبس الحرير لأنه ما يمسك مع الحرير يسقط، فرخص للزبير ومعه أحد الصحابة بلبس الحرير. أما إذا كان لغير تداوي فإنه حرام. الحالة الثانية يرخص بالخيوط إن كانت من الحرير، الخيط إذا خيط الثوب بالحرير هذا جائز، قال بمقدار 4 أصابع مثلا، هذه 4 أصابع يعني هكذا يضع هنا مثلا زينة مقدار 4 أصابع، فهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار 4 أصابع في الثوب. قالوا يعني يكون كالخيط الذي يخاط به، أما ما عدا ذلك فإنه حرام لأن الحرير من لباس النساء. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه. نعم إلا للتداوي أو كان ما زاد على 4 أصابع هذا كله حرام. قال ولا يفترشه يعني لا يجعل الحرير فراش له ويجلس عليه، فإنه ما يجلس على الحرير لأن هذا يعني من التكبر والتبذير والطغيان، فلا يضع الحرير فراش له ويجلس عليه. نعم قال ولا المصبوغ بالعصفر. نعم بالعصفر، العصفر بضم العين، العصفر، العصفر نبات موجود في بلاد الحجاز، تصبغ فيه الثياب لونه أحمر، لونه أحمر، العصفر لونه أحمر، يوضع مع الماء يطحن ويوضع مع الماء يجعل الماء لونه أحمر، يكون الماء لونه أحمر فيقمس فيه الثوب الأبيض يخرج أحمر، هذا يسمى العصفر، نبت لونه يعني نبت تصبغ فيه الثياب. فهذا فيه النهي عن الثوب الأحمر، نهي عن الثوب الأحمر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، حلة حمراء. جمع الإمام ابن القيم رحمه الله بين هذين القولين فقال المراد بالحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأحمر الخالص، يعني أحمر معه أبيض مثلا أو معه أسود مغلم مخطط، وأما النهي هو عن الأحمر الخالص، ثوب كله أحمر كما يلبس البوذية البوذا، ثوب كله أحمر هذا ما يلبس، فنيلة حمراء كلها، سروال كله أحمر، أما إذا كان معه يعني بعض يعني النقط مثلا أبيض أو بعض أو أسود كالشماق في السعودية أحمر معه أبيض فهذا خرج من النهي، لكن لو كان كله أحمر فهذا هو العصفر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ولا المصبوغ بالعصفر. نعم طبعا هذا خاص للرجال، العصفر خاص للرجال لا يجوز، أما المرأة يجوز لها أن تلبس الأحمر الخالص لا بس، إنما النهي للرجال فقط. نعم. قال رحمه الله ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شهرة. ولا ثوب شهرة، ثوب الشهرة هو الذي يخالف ما عليه أهل البلاد، من لبس ثوب شهرة كلابس ثوب زور، فثوب الشهرة هو الذي يخالف لباس أهل البلاد، يعني هنا الناس يلبسون لباسهم المعروف الذي يعني تعارف عليه أهل البلاد. من الألبسة يعني الغير معروف هنا يعني لباس الأفغان والباكستان وكذا غير متعارف هنا عند الناس، فإذا لبس طالب العلم يكون لبس ثوب شهرة، لبس ثوب شهرة، فثوب الشهرة هو الذي يخالف عرف الناس في اللباس، يخالف العرف في اللباس. يعني نحن عندنا في السعودية إذا لبست الإزار هذا عندهم يعني ثوب شهرة، أبدا غير معروف عندنا ثوب شهرة، فهذا محرم. نعم. والقميص في حضرموت ثوب شهرة. كيف شيخ؟ القميص ثوب شهرة؟ يعني الإزار يقول لك فهو يختلف من بلد إلى آخر، يختلف من بلد إلى آخر. يعني رأينا يعني بعضهم يلبس الإزار الفانيلة هذه العادية، فهذا عندهم عادي، لكن في بعض البلدان إحنا عندنا من الخوارم، إذا مثلا خرجت في الشارع هذا من الخوارم أيضا. نعم. لا لا أنا أقول لك إذا كان يعني غير مستنكر عندهم إيه، لكن ثوب الشهرة هو الذي يخالف عرف الناس، ما تعرف عليه الناس العرف، كلباس ما يلبسونه في بلاد موريتانيا، شو تلبس موريتانيا ثوب طويل ولو مش عارف كيف، هذا تلبسونه هذا يعني ثوب شهرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا ما يختص بالنساء ولا العكس. نعم. كذلك مما يحرم أن يلبس الرجل لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجل، لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، الرجل له لباس خاص به والمرأة لها لباس خاص بها، فيحرم أن يلبس هذا لباس هذا وهذا لباس هذا، لهذا التشبه والتشبه من الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحرم على الرجل التحلي بالذهب لا بغيره. نعم لا بغيره يعني الفضة، الفضة مثلا التحلي، يحرم على الرجل لباس الذهب خاتم ذهب يحرم عليه، لأن قال عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على الذكور، لكن يرخص الرجل ليش في الفضة فقط، في الفضة، في خاتم الفضة، وخاتم الفضة يوضع فقط إما في الخنصر أو البنصر فقط، أما ما عدا من أصابع فإنه لا يجوز، كما جاء في حديث علي نهى أن يوضع في السبابة أو الوسطى، بعض الناس يضعها في السبابة والوسطى هذا لا يجوز، إما في الخنصر أو البنصر فقط، ولا جاء النهي عند النسائي في سنن النسائي. بعض الناس يضع ربما أربع خواتم أو ثلاث خواتم، هذا لا أعلم يعني ما الفائدة منه، إنما إذا أراد الرجل أن يتختم خاتم واحد يضعه في خنصري أو بنصري من الفضة فقط. واختلفوا في الحديد، اختلفوا في الحديد خاتم حديد هل يلبس خاتم الحديد أم لا، على قولين مشهورين، القول الأول قالوا أن خاتم الحديد لا يجوز، لأن رجلا لبس خاتم الحديد فقال صلى الله عليه وسلم هذا لباس أهل النار، فرماه الرجل، رماه. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. فقاله أحدهم هل لا يعني ابتعت؟ قال لا والله. وقال آخرون يجوز لباس خاتم الحديد، لقول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد الواهبة فقال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. فاختلف العلماء في يعني جوازه. قالوا الصحيح النهي، الصحيح النهي، لأن سلم قال ألقه فإنه لباس أهل النار، أو عفوا حلية أهل النار، عفوا البسه فإنه حلية أهل النار، يعني ما يتحلون به أهل النار. وقال وأما قوله التمس ولو خاتم حديد، يعني باب يعني التغرير، يعني أقل شيء، ليس معناه الجواز، جواز اتخاذه، يعني حتى لو كان خاتم الحديد، فهذا معناه. قال ليس معناه أنه يعني جواز اتخاذ الخاتم من حديد. والمسألة فيها خلاف معروف، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأضحية. كتاب الأضحية، الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله يوم العيد وأيام التشريق الثلاث، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله، تقرب إلى الله يوم العيد وأيام التشريق الثلاث. والأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. ذهب الأحناف أنها واجبة، أنها واجبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يغربن مصلانا، من كان له سعة، حيث أبي هريرة رواه أصحاب السنن، من كان له سعة ولم يضحي فلا يغربن مصلانا. وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وقال بعضهم سنة مؤكدة، قالوا سنة وقالوا سنة مؤكدة، هذا قول الجمهور. واستدلوا بحديث أم سلمة المخرج في صحيح مسلم، إذا دخلت قالت رضي الله عنها قالت قال سلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، في رواية وأحب أحدكم أن يضحي أحب فلا يأخذ من ظفره ولا شعره شيئا. وروى الطحاوي في معاني الآثار بإسناد صحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا أحيانا لا يضحون، كانوا أحيانا لا يضحون، رواه الطحاوي في معاني الآثار بإسناد صحيح. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قيل له الأضحية سنة، قال نعم هي سنة. هذا هو الصحيح، أنها سنة لكن مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأكد بها. وهناك قول ثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قول ثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه الشوكاني في بعض كتبه، وهو أن الأضحية واجبة على الغني سنة على الفقير. قال بهذا تجتمع الأدلة، من كان له سعة هذا الغني وراد أن يضحي فليغربن مصلانا، قال واجب عليه، وسنة على الفقير وأحب أحدكم أن يضحي. وقوله وجيه رحمه الله. والأضحية خاصة في بهيمة الأنعام، خاصة في بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام. الإبل إذا تم له 5 سنوات، أتم 5 سنوات ودخل في 6 هذا يضحى به، وتجزي الإبل عن 7 أشخاص يشتركون بها، 7. والبقر أتمت 2 ودخلت في 3، أتمت 2 ودخلت في 3، وأيضا البقرة يشترك فيها 7 من الناس. أما الغنم يشمل الضأن ويشمل المعز. الضأن ما تم له 6 أشهر ودخل في 7، هذا يسمى جذع، ما تم له 6 أشهر ودخل في 7 يسمى الجذع. أما المعز ما تم لها 1 يسمى الثني، أتم 1 ودخل في 2 يسمى الثني. هذا من حيث العمر. وتذبح الأضحية بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة. نعم، تشرع يعني أنها مشروعة، لكن ما بين الحكم، فقلنا الصحيح أنها سنة مؤكدة، هذا قول الجمهور أنها سنة. فأهل البيت يجزهم شاة واحدة، لحديث أبي سعيد أنه قال: كان رجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته. نعم. قال رحمه الله: ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها. نعم، يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، قالوا والأفضل بعد الخطبة، الأفضل بعد خطبة العيد. لكن لو ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة جاز ذلك، يجوز، لأن الخطبة مستحب حضورها، لكن لا، الأفضل أن تكون بعد صلاة العيد. طيب، لو كان في قرية بعيدة ليس فيها صلاة عيد، مثلا إنسان يسكن في غابة مثلا مسلم يريد أن يضحي، قالوا إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح يضحي، إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح، لأن الناس قد صلوا، يعني بدأ وقت الصلاة قيد الرمح، فهنا يضحي. أعد العبارة. قال ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. إلى آخر أيام التشريق، يعني 11 من ذي الحجة، و12 من ذي الحجة، و13، إذا غابت الشمس انتهى الوقت، فينتهي وقت الضحية بمغيب شمس 13 من ذي الحجة، هو يسمى آخر أيام التشريق، إذا غابت الشمس فقد انتهى وقت الأضحية. نعم. قال: وأفضلها أسمنها. نعم، أفضلها أسمنها، يختار السمينة لأنها غربة يتقرب بها إلى الله، وفي حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. قال: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن. نعم، هنا بدأ في بيان السن، قال: لا يجزئ ما دون الجذع من الضأن. قلنا أن الجذع أتم له 6 ودخل في 6 ودخل في 7، أتم 6 ودخل في 7. بعضهم قال أن الجذع ما تم له 1، لكن هذا ليس بصحيح، ذاك الثني ما تم له 1. نعم، هذا بالنسبة إلى الضأن. نعم. قال: والثني من المعز. نعم، وأما المعز يذبح ثنية، أتمت 1 ودخلت في 2. نعم. فالغنم والضأن والمعز ليس فيها شراكة، ما يشترك فيها أحد. أما بالنسبة إلى البقر والإبل هذه التي يشترك بها الناس. قال: ولا الأعور. نعم، هنا أراد أن يبين العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي. العيوب تنقسم إلى قسمين، العيوب في الأضحية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عيوب لا تجزئ، وهي التجاءت في حيث البراء بن عازب في السنن، عيوب لا تجزئ، وهي التجاءت في حيث البراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ من الأضاحي، ما تجزئ. العوراء البين عورها، يعني الواضح واضحة أنها عوراء، والعمياء هذه باب أولى ما يضحى بها، والعرجاء البين عرجها، وفي رواية قال البين ضلعها، الضلع يعني أنها تعرج، والتي لا تمشي من باب أولى، والعجفاء التي لا تنقي يعني الضعيفة، العجفاء يعني الضعيفة، ضعيفة جدا، والمريضة البين مرضها، كل مريضة واضح عليها المرض فإنها لا تجزئ. هذه الأربعة لا تجزئ بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. النوع والثاني عيوب تجزئ لكن مع الكراهة، الثاني عيوب تجزئ لكن مع الكراهة، ما كسر بعض أسنانها تجزئ لكن مع الكراهة، ما قطع بعض الإذن دون أقل من النصف، ما كسر بعض القرن، هذه عيوب تجزئ لكن مع الكراهة. طيب لو أن إنسانا، هنا مسألة، لو أن إنسانا شرى أضحية سليمة ثم تعيبت عنده، أصابها لعب عنده، مثلا إنسان شرى مثلا معز وضحى عنده في البيت فوق، فقفزت فوق إلى الأرض وكسرت مثلا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا شراها سليمة وعيبت عنده جاز أن يضحي بها، لأن النهي أثناء الشراء، لا تشتري عوراء، لا تشتري عرجاء، لا تشتري مريضة، أثناء الشراء. قال لكن إذا شراها سليمة ثم أصابها العيب عنده فقال هذه يضحى بها. قال: والمريض. نعم، والمريضة البين عليها المرض، وكل مرض يعيب الحيوان لا يجوز أن يضحى به، كل مرض. نعم. قال: والأعرج. والأعرج. نعم، العرجاء هي التي يعني كسرت قدمها، التي لا تمشي، العرجاء، أو تمشي لكنها مشيها واضح أنها تعرج، هذه لا يجوز أن يضحي بها. نعم. قال: والأعجف. الأعجف يعني العجفاء، العجفاء هي الضعيفة جدا، الضعيفة، الأعجف يعني العجفاء الضعيفة التي ليس فيها لحم، ليس فيها لحم. نعم. قال: وأعظب القرن والأذن. نعم، هنا العيوب التي تجزئ مع الكراهة. الأعظب يعني الذي قطع قرنه أو قطع أذنه، إذا كان يعني أقل من النصف أو أقل في القرن أو كذا يجوز أن يضحي بها. الأذن مثلا مقطوعة نصفها، أو القرن قد كسر نصفه، اسمه أقل من النصف، هذا يسمى الأعظم، يجوز أن يضحي به لكن مع الكراهة، مع الكراهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتصدق منها ويأكل ويدخر. نعم، يعني يقسمها إلى ثلاث أقسام: جزء يأكل منه، وجزء يوزعه على الفقراء، وجزء يهدي به إخوانه أو جيرانه. نعم. قال: ويتصدق منها ويأكل ويدخر. نعم. والذبح في المصلى أفضل. هذا يعني هو الأفضل، لكن إذا خشي أنه مثلا يلوث المصلى أو ليس مكان يذبح فيه، فنعم هنا يذبحون في أي مكان، يذبح في أي مكان، لكن هذا باب الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في المصلى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. نعم، إذا أراد الإنسان أن يضحي فإنه بمغيب شمس آخر يوم من ذي القعدة لا يأخذ من ظفره ولا شعره شيئا حتى يذبح أضحيته، حتى يذبح أضحيته. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، يعني العشر أوائل من ذي الحجة، إذا دخلت العشر وفي رواية إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفري ولا شعري شيئا، يعني حتى يذبح أضحيته. لكن لو أخذ ناسيا هذا لا شيء، لو أخذ متعمدا يأثم لكن يكمل ما بقي، والأضحية مجزئة. نعم. الأمر الآخر أن هذا خاص في الذي أراد هو أن يضحي فقط، أما أهل البيت لهم أن يأخذوا من ظفرهم وشعرهم. الأمر الآخر لو أنه وكل شخصا قال يا فلان إني أوكلك تذبح عني أضحية، من الذي يمسك، صاحب الأضحية أم الوكيل؟ لا، صاحب الأضحية، الوكيل ما يمسك. قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة. باب الوليمة، الوليمة هو الطعام الذي يعد في المناسبات، طعام يعد في مناسبة أو غيرها، هو الطعام المعد في المناسبة أو غيرها، كمناسبة عرس مثلا أو نحو ذلك، هذا يسمى الوليمة. وإجابة الوليمة لها حالتان، إجابة الوليمة لها حالتان. الحالة الأولى إذا كانت وليمة عرس فهذه واجب، إذا عينك قال يا فلان أدعوك إلى العرس عينك هذا واجب، أما إذا ما عينك فهنا مستحب أن تذهب، لا الأمر لك، لكن إذا عين هنا يجب. قال عليه الصلاة: من دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، قال إذا كان دعوة عرس. الثاني وليمة دعوة أو وليمة لغير عرس، مثلا إلى فطور أو إلى سحور مثلا، أو دعك مثلا إلى عقيقة، فهذا الإجابة مستحبة ليست واجبة، لا تجب إلا فقط في وليمة العرس إذا عينك شخصيا، ما عداه فإنه واجب فإنه مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: هي مشروعة. نعم، يعني إجابة الدعوة مشروعة بالتفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال: وتجب الإجابة إليها. نعم، تجب الإجابة إليها إذا كانت وليمة عرس وعينك قال يا فلان أدعوك إلى عرسي، أما إذا كانت وليمة عرس وما عين، كانت الدعوة عامة للجميع، هنا يستحب لك أن تأتي، أنت في الخيار إن شئت أو لا، أما في التعيين لا تكون واجبة عليك، أما ما عداها من الولايم لا، ليس بواجب، حتى وإن عينك قال لك أدعوك إلى الإفطار أو أدعوك إلى السحور ليس بواجب. نعم. قال: ويقدم السابق ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. نعم، يعني أراد إذا دعاك اثنان، إذا دعاك اثنان إلى وليمة في نفس اليوم يقدم السابق، يعني الذي دعاك أولا هذا يقدم، لأنه هو الذي دعاك أولا، فيقدم السابق يعني في الدعوة، السابق في الدعوة. أو أقربهم بابا، يعني إذا دعاك مجموعة تقدم الجار أقرب بابا تذهب إليه، هذا يقدم على الجار البعيد أو على الصديق البعيد، فإذا كان فيقدم أقرب بابا يعني الجار القريب، هذا معنى قوله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. نعم، إذا كانت الوليمة تشتمل على معاصي، مثلا فيها خمر أو فيها مثلا موسيقى أغاني أو مثلا يعني مختلطة رجال ونساء، هنا هذه تكون محرمة ما تجب، حتى وإن كانت وليمة عرس، إذا كان فيها منكرات فإنك لا تحضر لهذه الوليمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعقيقة مستحبة. نعم، هنا ننتقل إلى باب العقيقة. العقيقة هي ما يذبح لله شكرا على نعمة الولد، هي ما يذبح لله شكرا على نعمة الولد، وهي سنة، العقيقة سنة، وهي من باب الشكران لأنك تشكر الله على نعمة الولد الذي رزقت به. نعم. قال: وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم نعم. سابع المولود. نعم، هذا هو الأفضل، الأفضل والسنة أنها شاتان عن الرجل وشاء عن الطفل الغلام وشاء عن الجارية، لغة سلم يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا هو الأفضل. لكن هنا مسألة، لو عق شاة واحدة عن الغلام اكتفى بشاة واحدة، الصحيح أنه يجزئ، الصحيح أنه يجزئ. قاله الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين والشيخ الحيدان، قالوا إذا اختصر عشاء واحدة جائز. والدليل ما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بشاة بكبش وعن الحسين بكبش، هذا الشاة وهذا الشاة، والحديث صحيح. فقالوا دل على أنه يجوز أن يعق بشاة واحدة عن الغلام، لكن من حيث الأفضل والأكمل شاتان لا شك، لكن من حيث الجواز يجوز الشاة الواحدة، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتاً شاتاً، وحديث إسناده صحيح، وقال به الإمام مالك. وقد كان ابن عمر رضي عنه يعق أحياناً عن الغلام بشاة واحدة، كان ابن عمر يعق أحياناً عن الغلام بشاة واحدة، وهكذا قال مالك وشيخ الإسلام والشيخ العثيمين في الشرح الممتع، وشيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله لما قرأنا عليه بلوغ المرام قال بهذا القول أيضا. وأما الجارية فإنها شاه واحدة، وإذا لم يعق الأب عن ابنه حتى كبر الابن، يجوز الابن أن يعق عن نفسه إذا كبر، لا بأس بذلك، يعق عن نفسه. والسنة أن تذبح اليوم السابع من الولادة، هنا مسألة مهمة، يوم الولادة غير محسوب، لا يحسب، مثلا ولد اليوم إيش اليوم اثنين، يوم الاثنين ما يحسب كما قال الحنابلة، ما يحسب، يحسب إيش الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، هذا السابع سبعة يعني اثنين القادم. فقالوا من يوم مولده، يعني قالوا أن يوم الولادة ما يحسب، يحسب اليوم الذي بعد ولادته، هذا معناها بارك فيكم. فقال يوم الولادة غير محسوب، فتذبح يوم سابع يعني يبدأ من اليوم الذي بعد الولادة، اليوم الذي بعد الولادة. فإذا فات اليوم السابع، جاء في حديث عائشة أنها 14 وإلا 21، لكن صحيح كما قال ابن القيم في تحفة المولود في إحكام المولود، قال صحيح أن بعد اليوم السابع يذبح في أي يوم شاء، لأن الذي ثبت عن نفسه فقط سابعه، فقط اليوم السابع، أما ما عداه فأنه كان من قول عائشة رضي الله عنها، فقال وصحيح أنه في أي يوم، لو بعد شهر لو بعد سنة، متى ما تيسر له ذلك عق عن ابنه. ولو أراد أن يذبح في الأسبوع هذا شاه وبعد شهر شاه ثاني جاز ذلك، كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء، قالوا إذا أراد أن يذبح شاتان في متفرقتين قالوا جاز ذلك، يجوز. قال رحمه الله تعالى: وفيه يسمى ويحلق رأسه. نعم، في اليوم السابع يعق عنه ويسمى، يختار له أجمل الأسماء، يختار له أجمل الأسماء، ويحلق رأسه، يعني إن كان غلاما، أما البنت ما يحلق رأسها، الجارية ما يحلق، لكن المراد إن كان غلاما. لكن أما إذا كان ما يستطيع حلق الرأس يترك، هذا من باب الاستحباب فقط، من باب الاستحباب. وجاء في حديث يعني رواه مالك من طرق ضعيفة، لكن يعني يعضد بعضها بعضا، أنه يتصدق بوزنه فضة، بوزن الشعر، شيء يسير. فإذا ما حصل فضة يعني يقدر كم قيمة الفضة، 500 شلين أو كذلك، ويتصدق به. نعم. قال: وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. وزن يعني وزن الشعر، ليس وزن الطفل. نعم، المراد وزن يعني وزن الشعر، الشعر إذا حلق يكون قليل، فيكون وزنه فضة. وقال فضة أو ذهب؟ قال لا هو فضة، كما جاء في رواه مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، لكنه يعني أسانيد ضعيفة، قالوا يعني يعضد بعضه بعضا. بعضهم جاء في رواية يعني يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، هذا كله ضعيف، ما صح منه شيء، ما صح. ويعني أقوى ما جاء عند أبي داود أنه يؤذن في أذنه اليمنى فقط أذان، وإن كان أيضا في ضعف يسير، لكن هذا يعني أقوى ما في الباب، وإلا الأذان والإقامة كله ضعيف، هذا أقوى ما جاء عند أبي داود. أما روى البيهقي يؤذن في أذن اليمنى ويقيم في اليسرى، هذا كله لا أصل له، كله يعني روايات ضعيفة. وجاء في بعض الروايات ويختن، رواية ضعيفة أيضا عند الطبراني والبيهقي أيضا هكذا قال ويختن، لكن أيضا ضعيفة هذه الروايات. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطب. كتاب الطب، انتقل رحمه الله إلى كتاب الطب، يعني التداوي، الطب يعني التداوي. ومهنة الطب جائز الإنسان أن يتعلم الطب، جاز له ذلك، مهنة الطب من الأعمال الجائزة. وقد كان الإمام ابن القيم رحمه الله طبيبا، عرف عنه أنه كان طبيبا رحمه الله، فيجوز الإنسان أن يعمل بهذه المهنة، مهنة الطب. والأصل في التداوي الإباحة، يباح الإنسان أنه يتداوى إذا كان مريضا، يباح، لكن يجب العلاج في حالة واحدة، إذا خشي الموت فهنا يجب استعمال العلاج. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: إذا خشي الموت بترك العلاج هنا يجب عليه استعماله، لأنه يكون في الحالة هذه قد يلقي بنفسه إلى التهلكة. قاتل: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. قاتل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجوز التداوي. نعم، يجوز يعني يباح، يعني أنه مباح التداوي، لك أن تداوى، الأمر مباح في هذا، أمر واسع، بأدوية مباحة ليست محرمة. نعم. قال: والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. نعم، يعني وله أن يترك العلاج، له ذلك، لكن قلنا إذا خشي على نفسه الهلكة هنا يجب في حق التداوي، يجب. أما إذا كان ما يعني زكمة مثلا أو يعني صداع خفيف وترك العلاج، له ذلك لا بأس. للمرأة السوداء التي كانت تصرع، فقالت: يا رسول الله إني يصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله أصبر، لكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فإذا كان يصبر جاز له ذلك لا بأس، بشرط ألا يكون فيه هلكة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالمحرمات. نعم، يعني يحرم العلاج بالمحرمات، كالدم مثلا، بعضنا يشربون الدم من باب العلاج، لا هل هنا موجود أم لا، يشربون الدم علاجا، هذا محرم. أو يذهب يتعالج عند الساحر، هذا أيضا محرم، فيحرم بالمحرمات. نعم. قال ويكره الاكتواء. يكره الاكتواء، الكي، الكي في النار يكره، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وجعل أن آخر علاج الكي، آخر علاج الكي. لكن هنا مسألة مهمة، أحيانا تظهر بعض الأورام، بعض الأورام، فلابد أن تكوى الكي في الكهرباء، ليس الكي هذا الذي في النار، إنما يكون في الكهرباء، وفي الكهرباء ليس كهرباء إنما شيء بارد، يسعك شيء بارد يوضع، موجود عندنا في البلاد، مثلا إذا كان زي الحبوب تخرج كبيرة يكون بهذا فتختفي بشيء بارد، بارد جدا، أنت تشعر بالشيء اللدغة لكن شيء بارد، يسمى كي أيضا، لكن ليس هو الكي المنهي عنه، المنهي عنه الكي في النار، الكي في النار، فيكون الكي آخر العلاج، ولا يجوز الكي، لكن يكون آخر العلاج. فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد بن معاذ بقدمه كوه على مكان الجرح حتى يمسك، فيجوز، لكن يكون آخر العلاج. نعم. قال ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. نعم، يجوز الحجامة أن يحتجب، النبي صلى الله عليه وسلم احتجب لما مرضت أم سلمة عنها، احتجمت في الحجامة، لا بأس، كان من باب التداول، لا بأس بذلك. والرقية في القرآن، يجوز الإنسان أن يتعالج بالرقية من مرض أصابه، فهذا كله جائز. فتداوي بما أباح الله جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فتداوي مباح، إنما المنهي عنه هو التداوي بالمحرمات ولا تداووا بحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. كتاب الوكالة، الوكالة هو التفويض، تفويض شخص، تفويض شخص جائز التصرف، تفويض شخص جائز التصرف، هذه الوكالة، ينيب عنك تفويض شخص جائز التصرف ينيب عنك. طبعا معنى جائز التصرف يعني يكون رجل عاقل رشيد، ليس سفيها، رجل عاقل ورشيد، فهو تفويض شخص جائز التصرف ينيب عنك، يعني ينجز عنك أمورك، هذا يسمى الوكالة، والوكالة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارغ يشتري له أضحية، ووكل أبو بكر الصديق عنه يذبح الهدي له في مكة، ووكل علي يذبح الهدي عنه، فالوكالة جائزة، حتى في الفتوى تجوز الوكالة، كما وكل علي رضي الله عنه المغداد بن أسود عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فالوكالة جائزة. نعم. قال يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. نعم، يجوز لجائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ الرجل البالغ الرشيد، يعني يحسن التصرف، ليس جاهلا، ليس سفيها، ليس مجنونا، هذا يسمى جائز التصرف. وأيضا يكون الموكل أيضا جائز التصرف، حتى الموكل يكون جائز التصرف، ما توكل مجنون أو توكل طفل صغير، لا، كيف توكل طفل صغير؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا باع الوكيل، أعد العبارة. قال يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. نعم، ما في كل شيء، في بيع بيت، في شراء سيارة، في عقد نكاح، في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، يعني ما لم يكن الوكالة محرمة، توكل تقول اذهب اسم أخت الفلان، لا، هذا وكالة محرمة، هذا هنا مانع، أو يوكل يقول اذهب اشتري لي دخان أو اشتري لي خمر، هذا وكالة محرمة ولا تجوز. فالوكالة جائزة في كل شيء ما لم يكن محرما. قال: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. نعم، يعني إذا وكلت شخصا يبيع سيارتك، قلت: يا فلان، السيارة قيمتها 1,000,000 شلن، سيارة جديدة 1,000,000 شلن، بيعها لي ب1,000,000 شلن. لما ذهب هذا الوكيل باع بكم؟ 1,500,000 شلن، 500,000، 1,500,000. هل يأخذ 500 ويعطي ذاك 1,000,000 أم لا؟ أو لا، الجميع لصاحب السيارة. هذا من قول المؤلف رحمه الله، الجميع لصاحب السيارة يعطى، لأنك إذا أخذت 500 بغير حق، إلا في حالة واحدة، إذا قال لك: أنا أريدها ب1,000,000 والزائد لك، هذا جائز. إذا قال: بيعها ب1,000,000 وما زاد فهو لك، هذا نعم جائز، لأن هنا في الحالة هذه يعني أجاز لك وكلك معه. أما إذا قال لك: لا، بيعها ب1,000,000 وبيعت بأكثر من 1,000,000، تأتي بكل مبلغ له. فهذا معنى قول الشوكاني رحمه الله في هذه العبارة. نعم، أعد عبارة شيخ. قال: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كان ما رسم، يعني ما حدد له، قال له مثلا 1,000,000. نعم، كانت الزيادة للموكل. واضح، يعني ترجع كلها لصاحب السيارة كل المبلغ، وهو عاد يعطيك إذا شاء. نعم. قال: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. نعم، إذا كان بيع فضولي، هنا مسألة اسمها بيع الفضولي، بيع الفضولي، وكلت شخصا يشتري لك مثلا سيارة، أعطيته 1,000,000 شلن، شرى سيارة 1,000,000 ثم باعها ب2,000,000 ثم شرى أخرى، فأصبح يبيع ويشتري. أنت قلت له: اشتري السيارة، أصبح رجل الآن يتاجر، ثم أتاك معه سيارة معه 5,000,000، أنت أكيد راح تفرح، أكيد تقول: جزاك الله خير. فقال: هل سمى بيع الفضولي؟ قالوا: إذا أجازه صح البيع. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري في باب الأضحية، أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة البارغ عنه أن يشتري له أضحية، أعطاه دينار، فذهب عروة إلى السوق واشترى أضحية بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى أضحية أخرى بدينار، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم معه أضحية ومعه إيش؟ ومعه دينار. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تبسم عليه الصلاة والسلام وقال: بارك الله لك في ضربة يمينك، يعني فيما كسبت، في صفقة يمينك، بارك لك في صفقة يمينك. فقال عروة: قال: والله لو بعت ترابا لربحت فيه. يقول: حتى التراب لو أبيعه أربح فيه، بسبب إيش؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بارك لك في صفقة يمينك. فيسمى بيع الفضولي، يجوز إذا أجازه صاحب الملك، جاز له ذلك، يعني إذا قال الوكيل: لا لا بأس، خاص لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الضمانة. كتاب الضمانة. الضمانة، الضمان، الضمان هو التعهد، هو كالكفالة، هو كفالة أصحابه. الضمان كفالة، يعني تعهد، يتعهد لك بإحضار شخص أو بدفع المال عنه، هو أن يتكفل بإحضار شخص ما أو دفع المال عنه إن كان مدينا، هذا هو الضمان. فالضمان هو إيش؟ أن يضمن الشخص، يقول: فلان في ضماني، أنا أضمن المال الذي عليه، أو يقول: أنا أضمنه إيش؟ أنا أحضره. نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان إذا مات شخص يسأل عنه: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم ما صلى عليه، فجيء برجل فقالوا: عليه دين يا رسول الله. قال: كم عليه؟ قال: ديناران. فقال أبو قتادة عنه، قال: يا رسول الله هي عليّ، يعني إيش؟ أنا ضامن. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعد فترة قال نبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: ما فعلت بالنارين؟ قال: يا رسول الله سددتهما عنه. فقال: الآن بردت جلدته. فيجوز يا أخوة يعني أنك بارك فيك تضمنه إذا كان في المال. طيب، أما ضمانة الحضور سمى ضمانة حضورية، الحضور، ضمانة الحضور إذا كان على شيء بسيط معقولة، أما الدماء فلا تضمن، لأنك إن ضمنته وما أتى أنت الذي يقام عليك الحد. يعني جاء في الأثر أن رجلا ذهب إلى السوق، ذهب إلى السوق ليشتري لأولاده، رجل أعرابي من الأعراب، فذهب إلى المدينة وتخاصم مع شخص، مع البائع، فتضاربا ومات البائع، مات البائع. فجاء بهذا الأعرابي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال للورثة: ما تريدون؟ قالوا: ردنا القصاص. فأمر بالقصاص عمر رضي الله عنه. فبكى الأعرابي، قال: يا أمير المؤمنين، إن خلفي أبناء يعني يتضربون جوعا، يعني أصابهم الجوع، مني فقط أرسل الأكل لأبنائي وأرجع. قال: من يضمنك؟ يعني الآن سان عليه قصاص، من يضمنه؟ الذي يضمنه هذا يعني لابد إذا ما جاء يقام عليه الحد. فقال رجل من الصحابة نسيته الآن، قال: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. قال: يا فلان عليه القصاص. قال: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. ذهب هذا العرابي، قال: متى ترجع؟ قال: أرجع في اليوم الفلاني، يعني بعد أسبوع. فلما ذهب هذا العرابي تم الأسبوع ما جاء العرابي، فطلبوا هذا الصحابي كي يقام عليه الحد. فلما جاء به لإقامة الحد وإذا بالعرابي قد جاء هذا العرابي، فلما رآه عمر تأثر عنه رضاه، وأهل المقتول لما رأوه عفوا عنه. فالشاهد يا أخوة أن الضمان إذا كان، يقول أهل العلم في الضمان الحضوري، إذا كان في الدماء لا تضمن، أنك أنت سوف تكون إيش يعني مدان. أما إذا كان إلى مدرسة تضمن أنا أتي به إلى المدرسة، هذا أمر سحر. نعم، لعلنا يكون خشية حتى الوقت بدأ يمشي. قال رحمه الله تعالى: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. نعم، إذا ضمن أنه يسدد المال وذاك الرجل ما سدد، أنت يا الضامن، لأنك أنت الكفيل، أنت الذي كفلته، أنت الذي تتحمل هذا المال، ثم بعد ذلك ارجع إلى ذاك الرجل وفيما بينكم. لكن يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: الكفالة، كفالة المال، أولها شهامة وآخرها ندامة. يقول: أول أمر شهامة، بعدين يندم ندامة، لأنه تحمل مالا وأصبح عليه هو، وذاك ذهب مبسوط أخذ المال وتركك. فقال: أولها شهامة وآخرها ندامة. وهذا نعم يا أخوة، قصص كثيرة هكذا حصلت، كثير جدا، يكفله ثم ذاك يتركه وهو يتحمل هذا المسكين هذا المبلغ الذي ضمنه. فينبغي الإنسان أن لا يستعجل في أمور الضمانات. نعم. قال: ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. نعم، ويرجع على ذاك المدين الذي أخذ المال، أنت تغرم لأنك أنت الكفيل، ثم ترجع إلى صاحبك، متى يعطيك صاحبك؟ يمكن ما يعطيك. نعم. ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. نعم، هذا الكفالة الحضورية، كفالة حضورية، الأول كفالة مالية، الثاني كفالة حضورية، تقول: أنا إيش، أنا أحضره لكم. فإذا مثل ذاك كان عليه مال مثلا وما أتى، أنت إيش تضمن؟ إن كان عليه حد أنت تضمن. فهذا مسألة الكفالة، إما كفالة في مال وإما كفالة بإحضار شخص ما. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. يمدينا نذهب إلى معك؟ باقي معنا خمس دقائق. خمس دقائق؟ نعم. الصلح كم ورقة؟ لا ثلاثة أسطر، ثلاثة أسطر. كتاب الصلح، الصلح جائز، الصلح جائز، وأمر به ربنا سبحانه وتعالى، قال: والصلح خير. الصلح خير، فالصلح جائز بين المتخاصمين، يجوز الصلح بين المتخاصمين لأنه خير من الخصومات. نعم. قال رحمه الله تعالى: هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم، الأصل أنه جائز الصلح، وهو خير كما قال ربنا عجل، والصلح خير، إلا إذا كان الصلح فيه محرم، حل حرام أو حلل ما حرم الله، فهذا الصلح لا يجوز، هذا الصلح لا يجوز. إذا كان اصطلح على شيء محرم فإنه لا يجوز لهم ذلك. أما إذا كان الصلح على يعني أمور غير محرمة فهذا جائز ولا حرج. مثلا قال إيش يعني يصطلحان، قال يعني حصل في الصلح مثلا قال إيش يزوجني ابنته وأنا أزوج مثل إيش ابنتي، كالشغار يسمى بالشغار، هذا الصلح محرم، هذا الصلح محرم. فالصلح لابد أن لا يتضمن شيئا محرما. نعم. قال: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ولو عن إنكار. نعم، يجوز على المعلوم، شخص أعطى شخصا 100,000 شلن ثم ذاك الرجل أنكر قال ما أعطيتني، ثم بعد فترة اصطلح قال أنا أعطيك 70,000 شلن قال لا بأس أعطني ونصطلح، هذا الصلح جائز على معلوم، المعلوم ليش الذي 100,000 الدين 100,000. والصلح على مجهول، كلاهما نسى الدين، كم نساه قال ما أعلم كم أنت أعطيتني، قال وأنا ما أعلم كان المال كثير، فهنا مجهول قال إذن أعطيك 500,000 ونصطلح، قال لا بأس، هنا أيضا يجوز الصلح مع أن المبلغ كان مجهول، لكن دام أنهم اصطلحوا وكلاهما رضى صح هذا الصلح لا بأس. فيجوز على معلوم يعني المبلغ معلوم أو على مجهول، فهذا معنى قوله يجوز على معلوم ويجوز بمجهول. نعم. قال: والمجهول بمعلوم وبمجهول ولو عن إنكار. نعم، كذلك لو عن إنكار، مثلا أنكر قال يا أخي أنا لم أخذ منك مال، قال لا أنت أخذت مني 1,000 شلن قال ما أخذت منك مال، لا قال لا أخذت مني 1,000 شلن فالرجل قال أنا لا أريد المشاكل هاك 1,000 شلن اصطلح على إيش مع أنه منكر لكن أعطاه 1,000 شلن حتى يعني يبتعد عن المشاكل، هذا جائز. فيجوز الصلح حتى قال لو كان عن إنكار، لو أنك أنكرت المبلغ ما أخذت منه شيئا لكن حتى يعني لا تعمل مشاكل وخلافات أعطيته المبلغ، يقول يجوز هذا. نعم. قال: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. نعم، هنا الله مستعان في مسألة القتل، القتل قتل العمد، أولياء المقتول هم بالخيار بين أربع أشياء. الأول القصاص، النفس بالنفس القصاص، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لهم العفو، أن يعفون بدون مقابل لوجه الله، بدون مقابل يقولون عفينا عنه بدون مقابل، لهم ذلك. الحالة الثالثة لهم العفو ويأخذون الدية الشرعية اللي هي 300 من الإبل، عفوا 100 من الإبل يعني عندنا 300,000 ريال تقريبا، 300,000 ريال الدية الشرعية 100 من الإبل. الحالة الرابعة أن يصطلح على أكثر من الدية. إذا كانت الدية الشرعية 300,000 يقول لا نحن نبقى 5 مليون أو 10 مليون، يصطلح على أكثر من الدية. كل هذا جائزة كما ذكر الشوكاني، هذا خاص في قتل العمد فقط. نعم شيخ، أعد العبارة. إيش قال؟ قال: وعن الدم كالمال بأقل من الدم. يعني القتل يا أخوة، الدم معناه القتل، ليس الدم يعني خروج دم، معناه القتل. نعم. قال: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. نعم، يعني لهم إيش أن يصطلحان بأقل من الدية أو أكثر من الدية، كل هذا جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة. لا لا، نقف عند الحوالة، كتاب طويل سبحان الله. هذا إن شاء الله صباح ولا؟ جزاكم الله خير.